تفسير الآية 42 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي ثم خلقنا وأوجدنا من بعد هؤلاء الظالمين المكذبين المهلكين قرونا آخرين غيره. والقرون جمع قرن، والقرن هم مجموعة من الناس تعيش في فترة زمنية واحدة، واقترن أي تلازم وتصاحب بعضها مع بعض، كأقوام رسلنا الكرام صالح ولوط وشعيب وغيرهم. وفي هذا بيان أن الأمر يتكرر، فليتعظ بالتالي إذن من أراد الاتعاظ، وعليه أن يكون مؤمنا لا كافرا، ليسعد في دنياه وأخراه، ولا يصيبه مثل ما يصيب هؤلاء المكذبين التعساء فيهما.